بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السؤال 39 من هذه السلسلة بعنوان كيفية تمييز الوهابي. قال صاحب السؤال سلطاني مصطفى عبد العالي: كيف نميز الوهابي عن غيره؟ طبعا هكذا سأل. فطبعا الوهابي منسوب إلى الوهابية، والوهابية هي اسم طائفة أو فرقة أو مجموعة أو جماعة من المسلمين، مثلها مثل المالكية والشافعية والحنفية في الأمور في المدارس الفقهية، ومثلها مثل مثلا القادرية والشاذلية والنقشبندية في الطرق الصوفية، أو الأشعرية والماتريدية في العقائد. وهكذا هي جماعة من جماعات المسلمين تنتمي للمدرسة السنية، وكالعادة يعني عادة يعني تنسب المدارس إلى أصحابها، يعني لأن البعض للأسف تصور أن لقب عندما نقول وهابي هذا تنابز بالألقاب، هذا ليس صحيحا. حتى الوهابية الأوائل أو السلفية الأوائل المنتسبين للشيخ محمد بن عبد الوهاب، سواء كانوا تلاميذ له أو كانوا من أتباعه المؤمنين بفكرته وطروحاته، يسمون وهابي. حتى في كتابي الذي عنونته اعترافات هارب من سجون الوهابية ذكرت هذا، ذكرت أن حتى يعني أنفسهم يعني هم أنفسهم يعني قال شاعر مثلا محمد تقي الدين الهلالي، هذا سلفي يعني افتخر بكونه وهابيا، يقول: نسبوا إلى الوهابي خير عباده، يا حبذا نسبي إلى الوهابي، الله أنطقهم بحق واضح وهم أهالي فرية وكذاب، أكرم بها من فرقة سلفية سلكت محجة سنة وكتاب، وهي التي قصد النبي بقوله: هي ما عليه أنا وكل صحابي. وهذا هذه الأبيات تعبر عن هذا المنهج، منهج الوهابي. إذا هذه التسمية ليس فيها تنابز بالألقاب، التنابز بالألقاب عندما نسمي الأشخاص بغير أسمائهم، مثل ما كان ابن تيمية يسمي مثلا مؤمن الطاق يسميه شيطان الطاق، أو يسمي طاهر الحلي المنجس الحلي مثلا، أو إلى آخره. فهذه التسميات هي التي طبعا المنهي عنها، المحرمة باعتبار التنابز بالألقاب. أما الوهابية فمنسوبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. البعض يقول: لماذا لم ينسب إليه محمد؟ يقول محمدية. طبعا المحمدية منسوبة عادة، محمدية هي رسول، هي نسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصارت يعني هكذا تطلق، يعني لأن الغرض من هذه التسميات هو تفريق بين جماعة وجماعة، أو فرقة وفرقة، وطائفة وطائفة. يعني هذا شيء معروف وليس فيه أي إشكال، والإشكال ليس في التسميات وإنما في المسميات. التسميات هذا شيء بسيط، يعني قد يسمى الشخص تقيا وهو فاجر، وقد يسمى صالحا وهو منحرف، وبالتالي التسمية ليست هي الأساس. البعض يقول أننا نحن سلفية، طبعا هذه كلمة سلفية نفسها عفوا فيها خلاف، كل الأمة تقول سلفية. مثلا الصوفية دائما يذكرون في كتبهم السلف الصالح، السلف، وبالتالي يعتبرونهم. كذلك مثلا الشيعة أئمتهم كلهم سلفية، ابتداء من الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين، كلهم أئمة سلفية. وهكذا حتى المعتزلة أئمتهم سلفهم الأول، المالكية أنفسهم سلفهم الأول، إمام مالك كان من الأوائل يعني. وهكذا يعني كل مذهب له جذور، إباضية كذلك، عبد الله بن إباض وغيره من السلف الأول. ولذلك كلمة السلفية تنبئ يعني فيها كل المجموعة. طبعا بالإضافة إلى ذلك أن السلفية، أو عفوا الوهابية، هي نوع من سلفية، هي نوع من مرحلة من مراحل الفكر السلفي. وحتى نوضح هذا، وحتى نجيب في نفس الوقت على سؤال هذا السائل المحترم، السلفية أو الوهابية مرت، السلفية عموما مرت بمراحل. المرحلة الأولى كانت تسمى أهل الحديث، يعني ظهر فيهم المحدثون، بعض المحدثين الذين اهتموا بما يسمى بالرد على الجهمية، والتركيز على ما يسمى بالصفات، الأسماء الحسنى، الصفات عفوا الخبرية أو الإضافات الخبرية كاليد والساق ونحو ذلك. وظهر طبعا منهم كثيرون كابن خزيمة وعبد الله بن أحمد، هم طبعا ينتسبون للإمام أحمد، والإمام أحمد فيه خلاف، مثلا ابن الجوزي، وحتى أشاعرة السلف، أشاعرة الحنابلة يقولون بأن الإمام أحمد لم يكن يقول بما يقول، لم يكن مجسما، وإنما يعني كان يؤول أو كان يفوض ولم يكن مجسما، وينسبون إليه كذلك التوسل وغير ذلك. وطبعا السلفية غيرهم الوهابية والسلفية عموما ينكرون هذه النصوص عن الإمام أحمد. كذلك نجد الإمام أحمد له وجود عند الصوفية أبو حامد الغزالي، ويذكرون دائما الإمام أحمد ويثنون عليه ويذكرون مواقفه إلى آخره. إذن هذه المرحلة الأولى، مرحلة أهل الحديث، فيها ابن خزيمة، فيها الدارمي، فيها إلى آخره. المرحلة الثانية، وهي مرحلة حاولت أن تجمع بين الأحاديث وبين التنظير العقلي لهذا المذهب، وابتدأت بابن تيمية، ابن تيمية وابن القيم وإلى آخره، ابن رجب وكثير من، لكن خصوصا ابن تيمية، فهذه يسميها البعض التيميين، مرحلة تيمية. طبعا وكتبت فيها كتاب بتفصيل، كتاب شيخ الإسلام في قفص الاتهام، فيها الطروحات الكبرى لابن تيمية. من الطروحات الكبرى طبعا هو أول شيء هو الاهتمام بما كان عليه المحدثون قبله من ما يسمى بالصفات الإثباتية، عفوا إضافات لله تعالى كاليد والساق ونحوها، ومحاولة تبريرها بطرق المتكلمين ومناقشة المخالفين. ولذلك ابن تيمية هو الذي يعني كان حتى المذهب هذا، يعني مذهب أهل الحديث في ذلك الحين، كان يعني لم يبقى له وجود، باعتبار أن انتشار مذهب الأشعري والماتريدي وغير ذلك، فصار يعني هذا المذهب ليس له وجود يعني كبير وفعلي. فجاء ابن تيمية وأعاد له الحياة من جديد، ونظر له بطرق المتكلمين، وقلنا هذا كان سببا في إنكار الذهبي عليه، باعتبار أنه استعمل العقل في هذه الأمور العقدية. المرحلة طبعا ابن تيمية قلت ركز أولا على ما يسمى بالصفات الخبرية، اليد والساق ونحوها. ثانيا ركز على نفي التوسل وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واعتبره سفر معصية، واعتبر كل ذلك بدعة، وبسبب هذا الأمر طبعا سجن، لأن الأمة كلها كانت على خلاف هذا الأمر. طبعا ابن تيمية، سنرى أن ابن محمد بن عبد الوهاب أخذ هذا الجزء، يعني محمد عبد الوهاب لا نجد عنده اهتمام كبير بطروحات المحدثين المرتبطة بالأسماء بالصفات الخبرية، ولكنه نجده يركز على القبور والتوسل ونحو ذلك، وبالتالي هو أخذ من ابن تيمية هذا الجزء. الثالث عند ابن تيمية طبعا الذي اتهم فيه ما يسمى بالنصب والعداوة لأهل البيت، وقلت ذكر هذا ابن حجر العسقلاني، وتجدون الأدلة عليه في كتاب من يريد التفاصيل شيخ الإسلام في قفص الاتهام، وكلام العلماء السبكي وغيره فيه، وإثبات ذلك كيف ذكر يذكر الإمام علي، كيف كان يذكر فاطمة الزهراء، كيف يذكر كان يذكر الإمام الحسين، في نفس الوقت كيف كان يثني على أعدائهم، وكيف كان يثني بالحجج إلى إذن. هذه الطروحات الكبرى لابن تيمية، والتي منها طبعا استفاد منها محمد بن عبد الوهاب، ولكن محمد بن عبد الوهاب ركز خصوصا على ما يسميه بالتوحيد الألوهية، أو الشرك، مثلا الشرك المرتبط بالتوسل، طبعا هو يسميه شركا، يعني التوسل والاستغاثة وغير ذلك. الأمر الآخر في الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو أنه أخرج هذا من دائرة التنظير إلى دائرة التطبيق، يعني حاول أن يتصل طبعا بأمير الدرعية وتحالف معه، وحاولوا طبعا استعملوا كل الوسائل، هو وابنائه واحفاده وتلاميذه، لان طبعا هم كفروا كل المخالفين، كفروا الدوله العثمانيه باعتبارها كانت تؤمن بالتصوف وتقول ايضا لها تزور الاضرحه وفيها قباب واضرحه الى اخره، كفروا اكثر الشعب المصري باعتبار انه كان فيه السيد البدوي وفي الى اخره، في كل القباب والموالد ونحو ذلك، وهكذا تقريبا كفروا جميع بلاد العالم الاسلامي. وطبعا والتكفير جرب حتى الى حرب الدوله العثمانيه نفسها، وكتبوا الكتب في ذلك في الحكم بالرده حتى على العلماء، ومن شاء طبعا التفاصيل يمكنه ان يرجع كما قلت كتاب كلكم كفره، سيجد فيه التفاصيل عن تكفير الشيخ محمد عبد الوهاب لكبار حتى علماء الحنابله في عصره. اذا هذه الميزه التي تميز بها محمد بن عبد الوهاب، ولذلك كتب العلماء الكتب الكثيره في الرد عليه ورد على طروحاته، خاصة من الصوفية كتبوا الكتب الكثيرة في ذلك، ذكرت نماذج عنها في كتابي عن الصوفية، الخلاف اللي حاصل بين الصوفية والاتجاهات الفكرية لجمعية العلماء وطرق الصوفية فالكتب التي ألفت في الرد على الوهابية، طبعا باعتبارها فرقة ليست فقط يعني تمثل السلف الأول أو تمثل ابن تيمية، وإنما تركز على هذه الأمور، يعني تركز على التوسل والاستغاثة وزيارة الأضرحة ونحو ذلك، وتعتبر كل ذلك شرك، وبناء على ذلك يعني هدمت الآثار ونحو ذلك. المرحلة الأخيرة في السلفية هي السلفية المعاصرة، والتي لم تكتفي فقط بما ذكره ابن تيمية وغيره، بل أدخلت الفروع الفقهية، فأصبح السلفي ليس فقط يعني ذلك الذي يهتم بما يسمى بالصفات الخبرية، وليس ذلك الذي فقط يهتم بطروحات ابن تيمية، وإنما أضافوا إليها أحكاما فقهية، مثل ما فعل الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واهتموا كذلك باللباس، أن يكون اللباس قصيرا واللحية تكون إلى آخره. هذه طبعا هذه الأمور فرعية لم تكن يهتم بها السابقون، يعني عندما نذهب إلى ابن تيمية أو حتى محمد بن عبد الوهاب لا نجد هذا. طبعا أقول هذا الكلام عن دراية وعن على ما كتبوا، لم يكن هناك اهتمام بهذا الأمر، كان الاهتمام بالشرك واهتمام بكذا، لم يكن اهتمام، نعم ربما يمارسون هذه الأمور، يعني يعتبرونها سننا ولكن لا يبالغون فيها. لكن المرحلة الأخيرة هي إضافة هذا الأمر. طبعا عندما نقول إضافة يعني ليس أن يعني كل ما أورده السابقون موجود، يعني مثلا السؤال أين الله، والاهتمام باليد والساق ونحو ذلك ما موجودا، الاهتمام واعتبار الشرك الجلي هو كل هذه الأمور، التوسل والاستغاثة وزيارة الأضرحة ونحوها، كذلك أضافوا إليه كما قلنا هذه الأشياء الجديدة المتعلقة ببعض الأحكام الفقهية التي ورد فيها الخلاف، والأمر الأخير طبعا هو الاستعداء الأمة والعداوة الأمة جميعا، يعني بحسب ما يملى عليه من طرف السلطات، مثلا هذا الاتجاه الوهابي في وقت من الأوقات لم كان مسالما في وقت الشيعة، كان مسالما للشيعة، لم يكن مبالغا في الرد عليهم، لكن عندما رأت عندما عودة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمثيلها أو محاولة تمثيلها للحكم الإسلامي، فقامت القيامة عليها وألفت الكتب كثيرة فيها، وصار السلفية يسمون إيران المجوسية، إيران إلى آخره، إيران الفارسية، الإمبراطورية إلى آخره، التعبيرات المختلفة الموجودة. وبالتالي من خلال هذه الوصفة يمكن لأي شخص أن يميز الوهابي من غيره. الوهابي يركز في العقيدة على اليد والساق والرجل والقدم والوجه ونحو ذلك، يركز ويسأل أول سؤال عنده ليس لا إله إلا الله، أول شيء عنده هو إنما هو أين الله. طبعا تمثل بذلك الحديث المضطرب عندما يقولون أن رسول الله قال للجارية أين الله، مع أن الحقيقة الروايات الأخرى التي هي أصح من هذه الرواية سألها أتشهدين أن لا إله إلا الله. فهم يركزون على هذا الأمر، وكتبوا فيه الكتب الكثيرة في التجسيم، يعني كتب كثيرة جدا ذكرتها في كتاب سلفية الوطنية المقدسة، بحيث فاقت تلك الكتب كل ما كتبه السابقون. كذلك يركزون على القضايا المرتبطة بالصراع مع الأمة، يعني كل قضية فيها خلاف، حتى اعتبروا أن في وقت من الأوقات كفروا الحنفية وإلى آخره. طبعا هذه موجودة في كتبهم، والآن مواقفهم سلبية، كفروا تكفير طبعا الفارق بلا شك، حتى في فتاوى هيئة كبار العلماء نجد هذه التكفيرات. ولكن طبعا احيانا يمارسون نوع من التقيه، وانما اكثر الاحوال لا يمارسونها، يعني في كتب الموجوده، وقلت ذكرت النماذج الكثيره عن هذا في كتاب يعني كلكم كفاره. اذا هذه بالاضافه الى ذلك قلت الاقوال الفقهيه، هم في الاقوال الفقهيه لا يقولون مساله فيها خلاف، بل يضيفون اليها التبديع، اعتبار المخالف له مبتدع، لا يقولون هناك في المساله قولان، مثل ما يقول المالكيه والشافعيه فيما بينهم، بل يعتبرونه مبتدعا كذلك. يعني حتى وصلت بهم الامور الى امور بسيطه جدا، مثال قول ان تقبل الله، من قال لاخيه بعد الصلاه تقبل الله بدعه، من قال صدق الله العظيم بعد قراءه القران الكريم بدعه، وهكذا. يعني تاتي كل يوم فتاوى جديده ان يعني يبالغون فيها. طبعا تكفير الصوفيه في وقت من الاوقات اللي قبل ان تبدا الهجمه على ايران كانت الهجمه على الصوفيه، وكتبوا في ذلك مئات الكتب، ويكفرون كل فرقة على حدة، يعني تيجانية نفس مثلا يكفرونها مع كونها عشرات أو يعني مئات ملايين من المسلمين ينتسبون لهذه الطريقة، لكن نجد فتاوى لابن باز ولهيئة كبار العلماء في تكفيرها. كذلك كل الطوائف يعني الشاذولية، القادرية، النقشبندية، كتبوا فيها كتب، يعني قلت ذكرت هذه من أراضي التفاصيل في كتاب كتب الكفرة. الفرق الأخرى مثل الأشاعرة والماتريدية يكفرون من طريق رميهم بالتجهم، لأن هؤلاء لا يقولون بأن الله موجود في السماء، الله تعالى يقول لا، ليس له، لا ينبغي له المكان، منزه عن المكان ومنزه عن الزمان، فلذلك يكفرونهم، يقولون لهم أنتم تعبدون الوهم، لأنه يعني يستحيل أن يكون هناك شيء موجود وليس له مكان، وبالتالي هذا تكفير. كذلك يكفرونهم بسبب تأويلهم، لأن نفس ما يقوله الجهم هو نفسه يقول الأشاعرة ويقول الماتريدية ويقول غيره، وهكذا طبعا حتى عوام الناس البسطاء كما قلت يكفرونهم بعدم التكفير، تكفير الآخرين، لأنهم جعلوا هذا الشعار، وذكرته في كتابات محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه، على أن من لم يكفر الكافر فهو كافر، من لم يكفر مثلا الدولة العثمانية في ذلك الحين فهو كافر، يقول حتى لو صلى وصام وزكى وحج وعمل كل الأعمال واعتقد كل الاعتقادات السلفية، لكنه لم يكفر الدولة العثمانية أو لم يكفر التيجانية أو لم يكفر الصوفية أو لم يكفر الشيعة فهو كافر. ومن توقف، حتى التوقف، من توقف في تكفيرهم قال أنا لا أدري وهذا أمر لا يعنيني، من قال ذلك ذلك يكفر. وقلت التفاصيل والتوثيقات موجودة في كتاب كلكم كفراء، هذه مسألة تكفير. وهم طبعا أحيانا يطلقون تكفير مطلق، يسمونها تكفير مطلق وليس تكفير معين، وأحيانا يعينون حتى تكفير مطلق، هذه نوع من المزاح، يأتي شخص مثلا لقوم حتى نبين أن هذا نوع من الخداع، يقول نحن لا نكفر تكفير معين، نكفر تكفير مطلق. يأتي شخص مثلا مجرم يقول لأصحابه يعني كل من تجدونه يلبس لباس أزرق اضربوه وخذوا منه ماله، واحد شخص يقول له هو لم يعين أحد، نعم هو قال كل من لبس اللباس الأزرق فهو سيعاقب وسيؤخذ ماله، لكن المشكلة أين؟ أن كل الذين عينهم، كل الذين قال عنهم يلبسون لباس أزرق كلهم يلبسون أزرق، يعني كلهم، وبالتالي هو أطلق قاعدة معنى أو أطلق شعارا ينطبق على الجميع. وهكذا عندما يقول الوهابية والسلفية بأن كل من أنكر الجهة فهو جهمي كافر، بأن الله تعالى في السماء وله حدود. فعندما نقول نطبق هذه المقولة نجد أن الأشاعرة يعتبرون هذا تجسيما، بل يكفرون الأشاعرة، فيهم من يكفر المجسمة، الماتريدية يقولون هذا، المعتزلة يقولون هذا، الإباضية، الزيدية، الإمامية، الصوفية، كل الأمة تقول هذا. وبالتالي لو لم يكن في المكفرات إلا قولهم من لم يعتقد بالجهة فهو كافر، لكان هذا كافيا، ويعتبرون هذا، يعني يعتبرون حتى فرعون، يقول فرعون كان أفضل من هؤلاء، لأن فرعون قال لهامان ابني لي صرحا لعلي لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. وبالتالي يعتبرون هؤلاء يعني كفرة جميعا. ليس هذا فقط، هذا مورد من موارد التكفير. القرآن مثلا يقولون من قال تلفظي بالقرآن حادث ومخلوق يقولون هذا كافر، كتب تقول هذا الكلام. وعندما نطبق هذه المقولة نجد الأمة كلها تقول ذلك. حتى الأشاعرة يقولون هذا. الأشاعرة يعتبرون الحروف القرآنية مخلوقة. والكلام يعني طبعا من باب التبسيط يقولون الكلام هو قد يراد به الكلام النفسي، وهكذا المعتزلة، وابن تيمية ذكر هذا عن الأشاعرة نفسه، وكتبوا الكتب في هذا، في تكفير من يقول بأن القرآن مخلوق سواء خلقا كليا أو خلق الحروف والأصوات، لأنهم يعتقدون أن القرآن كلام الله حرفا وصوتا، وخرج منه مثل ما يخرج الكلام من سائر الناس، يعني موجات صوتية إلى آخره. يعني كذلك يعني أشياء كثيرة جدا طبعا، وكل فرقة لها أشياءها الخاصة بها، يعني التي من خلال، طبعا هناك المكفرات التي تشمل الأمة جميعا، وهي عندهم كثيرة جدا، عندهم حتى البدع، يعني أشياء شخص مثلا يخالف كما قلت فروع فقهية ورد فيها الخلاف يعتبرونه فيها مبتدع، مثلا قراءة القرآن الكريم جماعة، هذه موجودة من قديم، يعني حتى من السلف الأول كان، لكن بالحديث يدل عليها، لكنهم يعتبرونها بدعة. والبدع عندهم يعني كبيرة جدا، نقول ليس هناك بدع حسنة، كل البدع ضلالة، ولذلك مثلا الشيخ العربي التبسي من الجزائر كتب بدعة الطلاق في الإسلام، وذكر أشياء متفق عليها موجودة في جميع العالم الإسلامي، الجهر بالذكر والخلوة والأوراد، يعني هذه كانت موجودة من قديم، فاعتبروها بدعة واعتبروا أن النضال من أجلها أهم من كل شيء، ولهذا هم الآن في مسائل فرعية جدا يعتبرون أهم من كل شيء، أهم من كل جميع قضايا لهم، أهم حتى من قضية فلسطينية، وأهم من، لأن هذه الأمور عندهم ليست دينا، الدين عندهم هو هذه الأمور، عندما يذهب شخص ويقنع قوما بأن يتركوا الذكر الجماعي أو يتركوا الأوراد التي يلتزمونها إلى آخره، هذا يعتبرونه عندهم هو أهم شيء في الدين، ويعتبرون تهديم الأضرحة أكبر مشروع حضاري، ولهذا يعتبرون الدولة السعودية دولة إسلامية لأنها قامت بهدم الأضرحة، ولا يهم بعد ذلك علاقاتها الخارجية، تبديدها لأموال الأمة، هذا لا يهم عندهم، اللي هم مهم عندهم هو أن هذه الدولة تمكن هؤلاء السلفيين من نشر دعوتهم، وفي نفس الوقت تقوم بتلك المظاهر التي تبين أنها توحيد، يعني عدم التوسل ونحو ذلك فقط. أما ما عدا ذلك فهذا هو مشروع، حتى المشروع الذي قاموا به كدول، يعني كل الجماعات المسلحة في الحقيقة تبنى التيار الوهابي، تبنى الفكر الوهابي. في الجزائر هناك كانوا كلها جماعات سلفية، فقط عند مطعمين ببعض الطعم الحركي اللي تأثروا فيه مثلا ببعض طروحات سيد قطب أو ببعض طروحات، ولكن الحقيقة هي طروحات نفسها طروحات محمد عبد الوهاب، حتى الذين في كتبهم الدواعش وغيرهم والنصرة يقولون محمد، عندما ينكرون على السلفيين المسالمين يقولون لهم نحن نطبق ما كان يفعله الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأنتم الذين غيرتم. إذن هذه ظاهرة العنف موجود في التيارات السلفية. إذن هذه أشياء كبرى. طبعا يمكن تلخيص هذا الأمر ما يرتبط باتجاه السلفية الوهابية في 3 خصائص، يعني الخصائص كبرى يعني لهذه يتميز بها الوهابي عن غيره. أول شيء هو التميز والطائفية، يعني المسلم، أي مسلم يعني منتمي لطريقة، منتمي لمذهب، منتمي لطائفة، يعني مسلم يحترم غيره ويعتبرهم مسلمون ويعتقد الخلاف مثلا بينهم، إذا كان يقنت أو لا يقنت، يجهر بسم الله أو لا يجهر، يقبض في الصلاة أو لا يقبض، هذه مسألة يعتبرها خلافية، والمسلمون يعني عندما ينظر بعضهم إلى بعض لا ينكرون، لا يقول هذا شافعي، عندما ينكر عليه يقول آه هذا شافعي، إذا لا أنكر عليه، لكن السلفية ينكرون، يقول ليس هناك لا شافعي ولا مالكي ولا، عندنا شيء واحد، هو ماذا؟ هو الإسلام المحمدي، يقول نحن ننتسب ديننا يأخذ من رسول الله ومن السلف الأول الذين يمثلون كذا، وكل من عدا هذا هو بدعة، ولذا حتى التسمية نفسها لا يرضون، يقول نعم هناك مالكي وشافعي مذهب حنفي وشافعي، ولكن نحن لسنا مذهبا لأننا نمثل الأمة. طبعا يعني هذا الذي عبر عنه ابن بطة بقول ابن بطة، طبعا السلف الاول توفي في 387 هجريه، يقول من لم يكن معنا فهو علينا، لهذا الشعار، يعني من لم يكن معنا فهو ضدنا، يعني كما قال بوشري، يعني اما ان تكونوا معنا مطلقا واما ان تكونوا، يعني حتى فيما بينهم احيانا يحصل خلاف بينهم، مثلا بين المدخلي ومثلا عبد الرحمن عبد الخالق او عبد الرحمن الى اخر، صراعات كثيره بينهم ذكرتها في كتابي كلكم كفره، تجدون يعني هم انفسهم يبدعوا بعضهم بعض، وكتبوا الكتب والمؤلفات في الرد على بعضهم بعض، اذا هم لا يقبلون بالخلاف، لا يقولون انه يعني يمكن ان نختلف في بعض الفروع، بل يعتبرون ذلك الاختلاف، يعني كل شخص منهم يعتبر نفسه هو الاصل، ومن خالفه فهو مبتدع، يعني وكانه يقول بعصمه نفسه. طبعا اخذوا هذا عن سلف من اول، البربهاري مثلا في كتابه في شرح السنه، طبعا البربهاري توفى 329 وله قيمه كبيره عند السلف السلفيين المعاصرين، يعني حتى في شبكات التواصل الاجتماعي وفي المنتديات يسمون انفسهم كثيرا بالبربهاري وابن بطه. انا ذكرت له قصه في كتاب الطائف، في كتاب اعترافات المسجد الوهابيه، وبين شخصيه البربهاري، يعني كان شديدا عنيفا الى اخره. يقول في كتابه، في اخر كتابه شرح السنه، فمن اقر بما في هذا الكتاب وامن به واتخذه اماما، يعني كتابه الذي وضعه شرح السنه، ولم يشك في حرف منه، لابد حتى حرف منه لا تشك فيه، ولم يجحد حرفا واحدا، فهو صاحب السنه وجماعه. طبعا هذه مظهر انهم يقولون، الوهابي يقولون بان الاشاعره الماتريديه القادريه كل هؤلاء ليسوا سنه وجماعه، السنه عندهم هي السلفيه، هي مذهبهم، ولهذا البعض عندما يتصور انهم ياخذوا برايهم في موقفهم من الشيعه، تقول له يا اخي يا فلان، هذا الموقف هو نفسه موقفه منك، والآن نعم يركز على الشيعة ويقول الشيعة ونحن السنة والجماعة ونحن السنة والجماعة، لكن عندما تقوم بالتحقيق معه سيقول لك يعني هؤلاء أنفسهم يعني أنتم أنفسكم أشاعرة وماتريدية، لستم أهل سنة وجماعة، وبالتالي أنتم أنفسكم كفرة، وبالتالي هو يعلي صوته أحيانا ضد طائفة من الطوائف فيتوهم الآخرون أنه يرضى عنهم، هو لا يرضى عنهم، هو لا يرضى إلا عن نفسه وعن المنتمين إليه. فيقول البربهاري: فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة قد كملت فيه السنة. انظروا التألي يعني كملت فيه السنة، سنة معنى السنة هي رحمة رسول الله، رأفة رسول الله، الأخلاق، القيم الرفيعة، لكن يتصورون أن السنة هي تلك الأقوال التي يحفظونها أو تلك السلوكات الظاهرة التي يفعلونها. ثم قال: ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه عفوا حتى التوقف قل لا أدري فهو صاحب هوى. ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقي الله تعالى مكذبا. فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. ويقول في موضع آخر: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله. انظر يعني كل ما في هذا اللي هو شرح السنة واللي هو مصدر من مصادر الكبرى السلفية المعاصرة فهو عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن التابعين والقرن الثالث إلى القرن الرابع. فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيران عن حيرته أو صاحب بدعة من بدعته إلى آخره. إذا هذه الميزة الأولى، هي اعتقادهم، أنانيتهم بأنهم اعتقادهم بأنهم هم الحق المجرد. سائر المسلمين يقولون نعم نحن على الحق، يعني كل شخص يعني يعمل يقول أنا على الحق، ولكن قد أخطئ في بعض الأمور، كما قال الشافعي: رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. طبعا لا نجد شخص يقول أنا مخطئ ومع ذلك، لا يستحيل هذا، يعني لابد أن يقول الشخص أنا مصيب، أنا أحاول أن أكون مصيبا، أنا أجتهد أن أكون مصيبا، لأنه لا يجوز للشخص أن يعتقد أنه مخطئ، إذا اعتقد أنه مخطئ لابد أن يرجع عن خطئه. وماذا لكن الفرق بينه وبين الوهابي أن الشخص يقول أنا اجتهدت فوصلت إلى هذه النتيجة، والآخر اجتهد فوصل إلى هذه النتيجة. أو يقول الشخص المقلد أنا ولدت في بيئة فيها مالكية فلذلك صرت مالكيا، والآخر يقول أنا ولدت في بيئة فيها شافعية أو فيها شيعة أو فيها إباضية فعشت أو نشأت وربيت وهكذا وأنا على ذلك. في هذا الأمر يعني يمكن الشخص أن يعذر فيها حتى لو كان مخطئا باعتبار أنه مقلد ولا يستطيع أن يميز بين المذاهب، ولا حرج. وقلنا في مسألة في الأصل الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، والمشتركات في الدين كثيرة جدا، لكن السلفية الوهابية خصوصا يعني طبعا كما أقول الوهابية يعني كل السلفية المعاصرين وهابي كلهم يدينون محمد بن عبد الوهاب ويعظمونه وألفوا فيه الكتب ويعتبرونه مجدد هذه الأمة، بل هم في كتبه يعتبرون وكأنه رسول. أنا في كتاب اعترافات أهل السنة الوهابية سميته فصل سميته رسول نجد، يعني هم يصفونه حتى يقرنونه برسول الله، وأحيانا يفضلونه عندما يقولون الظروف التي عاش فيها محمد بن الوهاب، يقول أكبر أخطر من الظروف التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا هذه الأمور حتى ولهذا يعتبرون الكلام فيه يعني ما لا يمكنهم، هم يتكلمون في كل العلماء حتى الكبار الشافعي مالك إلى آخره، يردون عليهم يخطئونهم بل يعتبرون أقوالهم بدعة، في نفس الوقت الذي من تكلم فيه على ابن تيمية أو تكلم عن ابن عبد الوهاب يعتبرونه مبتدعا. إذا هذا الصفة الأولى. الصفة الثانية وهي الأخطر يعني هي التضليل والتكفير، وطبعا عندهم كما قلت حتى كلمة مبتدع هي تعني عندهم الكفر، يعني لأن قل كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. طبعا سائر الأمة يعني خاصة المذاهب السنية يقولون نعم يمكن أن تكون بدعة يعني شيء جديد ولكنه مستحسن يعني أو تكون إلى آخره، لكن هؤلاء يقولون لا كل بدعة كل شيء جديد في النار وإلى آخره. طبعا هذه ولذلك كفروا جميع الأمة يعني، يعني سواء يعني بقضايا بسيطة كما ذكرنا، إما بتسمية نواقض التوحيد. طبعا نواقض التوحيد يعني يعني مثلا الشيخ محمد عبد الوهاب يقول في رسالة في معنى لا إله إلا الله، هذه رسالة من رسول رسائله المعروفة، يقول إن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا هو لم يقل وآله، أنا فقط أقولها، كانوا يتصدقون، انظر يعني حتى الكفار، ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل، ولكنهم لم يشهدوا بتوحيد الألوهية. وذلك أن المشركين كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وعزير وغيرهم من الأولياء، فكفروا بهذا. يعني اعتبر أن لهذا طبعا يبرر فيه قتاله للمسلمين. يقول ليس العبرة لا بالصلاة ولا بالصيام ولا بأي شيء آخر. العبرة بذلك التوسل، إذا وجدت شخص يتوسل أو يقرأ البردة ونحو ذلك فهذا طبعا يعني كفر. كذلك في نجد في كتاب الدرر السنية، طبعا هذا من أهم مصادر الاتجاه السلفي، الذي فيه رسائل ومحمد عبد الوهاب وتلاميذه وأحفاده، وهو من أكبر مصادر الفكر الوهابي، في رسالة الأمير عبد العزيز بن سعود إلى أهل المخلاف السليماني يعرفهم بدين الإسلام. هم طبعا صاروا يرسلون الرسائل مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرسل الرسائل لهرقل والمقوقس وكسرى، فهم كذلك يعني أرسلوا الرسائل لسائر الأمة ينذرونهم ويحذرونهم. فيقول فيها إن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وآله إلينا على حين فترة من الرسل، فهدى الله به إلى الدين الكامل والشرع التام، وأعظم ذلك وأكبره وأعظم ذلك وأكبره هو الإخلاص الدين لله بعبادته وحده لا شريك له، والنهي عن الشرك. والشرك هنا طبعا ما هو عندهم؟ أن لا يدعى أحد من دون الله من الملائكة والنبيين، يعني التوسل أو الاستغاثة يعتبرونها دعاء لغير الله. فمن ذلك أن لا يسجد إلا لله، ولا يركع إلا له، ولا يدعي الكشف ولا ينذر إلا له، ولا يحلف إلا به، ولا يذبح إلا له. طبعا هم يقولون أن المسلمين الذين يذبحون مثلا أحيانا في زوايا أو في كذا، يذبحون يعني هكذا مناسبة موارد مثلا، يعتبرون وكأن تلك الذبيحة لغير الله، مع أن المسلمين يذبحونها لله، ولكن تلك المناسبات لابد أن يقدم فيها الطعام، والطعام عادة يكون فيه لحم، ولابد أن يذبح، فهم يعتبرون أنها الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. أو شخص ينذر هذا نذرا، يقول في مولد الفلاني سأذبح، فيعتبرون هذا كذلك شركا. وهكذا طبعا اعتبروا الأمة جميعا مشركين وكفار إلى آخره، وطبعا هذا لا زال إلى هذا العصر موجود، حتى مثلا كبارهم يقولون، ولهذا يسمونها السعودية يسمونها دولة التوحيد، وسائر البلاد الإسلامية يعتبرونها شركا ويقرون بذلك، يعني في هذه الكتب يذكرون هذه الأمور. طبعا كذلك يكفرونهم بسبب كما قلنا إنكارهم لما يسمى بالصفات بالتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك يكفرونهم باسم الولاء والبراء، يعني إذا لم يكفروا، يقول حتى الشخص كان ما كان إذا لم يكفر الآخر فهو كافر. وبناء على هذا عندهم ما يسمى بالامتحان، امتحانات. مثال مثلا شخص يمتحن، يقال له ما رأيك في الغزالي؟ إذا قال الغزالي سني وعالم كذا، فيقال له أنت مبتدع إلى آخره. وهكذا يعني عندهم الامتحانات، ولهذا يعني حصل الخلاف بينهم. مثلا نجد الاتجاهات المختلفة، صراعات مثلا اتجاه السروري واتجاه الجامي، اتجاه إلى آخره، اتجاهات كثيرة جدا وصراعات كثيرة جدا بسبب مواقفهم المختلفة وامتحان بعضهم بعضا. المظهر الثالث للوهابي هو العنف. العنف سواء العنف الحسي أو العنف المعنوي. مثال مثلا منع الحوار، يقول لا تحاور الآخر، لا تناظره، لأنه يعتبر نفسه على الحق المجرد. من الأمثلة على ذلك ما ذكره أبو القاسم اللالكائي المتوفى 418 هجرية في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. طبعا هذا من الكتب المعتبرة كثيرا في المدرسة السلفية وخصوصا المعاصرة منها. يقول فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، مع أن القرآن الكريم يدعو للحوار ويذكر أن الله تعالى حاور إبليس وإبراهيم عليه السلام حاور النمرود والأنبياء حاوروا أقوامهم، ومع ذلك يتصور يذكرون أن هذا بدعة، ولم يقولوا أن هذه سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاور المشركين وحاور وفد نجران وحاور اليهود. طبعا هم يبدعون أين شاءوا ويتركون ويسننون ما شاءوا. يقول ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة، يموتون من الغيظ كبدا وكمدا. لست أدري يعني لماذا تميتونهم غيظا، أنتم ترحمونهم، أنتم تحاورونهم حتى تستلوهم من بدائهم. لكن هو ذكر أن هذا يعني طبعا في الواقع الجزائري حصل هذا عندما دعت الطرق الصوفية لجمعية المسلمين، وهي جمعية سلفية وهابية في عمومها، يعني هناك بعض الأمور يخالفون فيها الوهابية، ولكن في أكثر الأمور كانوا عندما دعتهم إلى المناظرة والحوار رد عليهم الإبراهيمي لهذا بقوله: إن المناظرة في الشيء تستدعي نظيرين، أي مثيلين في المعنى الذي تناظران فيه. طبعا هذا نوع من التقعر في الألفاظ كعادته. فيقول: والمطلوب هنا في مسائل علمية دينية لابسها تاريخ المسلمين الطويل إلى آخره. ويذكر أن هؤلاء ليسوا نظراء لهم، يعني وبالتالي لا يحتاجون إلى مناظرته. لا بأس إذا ناظرهم، وأنت المعلم وأنت الأستاذ، لكن هو قال: لا، ليس، لا ينبغي أن نناظرهم، نحن نعرفهم حق المعرفة. يقول هذا الكلام: ونعرف أنهم جهلاء ويفخرون بالجهل، وأنصاف أميين ويتباهون بالأمية. هذا ليس المناظرة، مناظرات ما حتى لو كان أميا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أميا. لا، العبرة ليس بكونه أميا لا يقرأ ولا يكتب، العبرة بكونه يفهم أو لديه كثير من المثقفين، يعني يعرفهم مثقفين وحدود يعني دراستهم محدودة جدا، ولكن باهتمامهم وصلوا إلى محال كبيرة إلى آخره. ولهذا إبراهيم رفض، قال: فقد تحقق أن هذه المناظرة التي دعوا إليها ساقطة، سقوط شرطها الأساسي من قبلهم وهو النظير، بما أنه ليس نظراء له. واستدري من قال له أنه ليس نظراء له، مع أنه عندما نطالع كتب الصوفية وكتب الإبراهيمي نجد أن كتب الصوفية أكثر علمية، وفيها طروحات علمية وفيها كذا، لا بس ناقشهم إن كانت فيها أخطاء ناقشهم، والحوار هو الذي، لكن ما ذكرناه من التميز والعدوانية واعتقاد الحق أنهم على الحق المجرد جعلهم ينظرون إلى المخالفين كأنهم دائما على باطل، لم يقل تعالوا نتناقش، ربما هناك أمور فيها صواب إلى آخره. كذلك من أساليب من هجر، يقول أحدهم محمد صديق حسن خان في كتاب، يعني في كتابه قطف الثمار، في بيان عقيدة أهل الأثر يعني في العقيدة، يقول: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات إلى آخره. وهكذا يعني كتب بعضهم رسالة سماها نصيحة العلماء في وجوب البراءة من أهل الأهواء، طبعا شحنها بالنصوص الكثيرة من أهل السلف إلى آخره، وكل ذلك من أجل قضايا بسيطة جدا. كذلك نجد عندهم السب والشتم، هذه ميزة واضحة في كلامهم، يعني كتب السلفية مملوءة بهذا. حتى بعضهم كتب كتاب في قاموس الألفاظ البذيئة عند الألباني وإلى آخره، فنجدهم ألفاظ شنيعة جدا يعني في هذا الباب. يعني كما ذكرنا مثلا ابن تيمية، طبعا هم استفادوا هذا من ابن تيمية، يقول عن المؤمن الطاق بأنه شيطان الطاق، وابن المطهر يقول ابن المنجس. واليوم هؤلاء يقولون عن حزب الله حزب الشيطان أو حزب اللات، وعلى السيد حسن نصر الله لقب نصر الشيطان، يعني سبحان الله العظيم، يعني حتى اسم الله صار يستبدل، يعني حزب الله يعني هكذا سموا انفسهم، فيسمون حزب الشيطان، يعني الله عندهم صار يعني بهذه التسميه، يعني هذا كذا. واشياء اخرى، العنف الحسي يمارسونه ايضا. وقلت كل الجماعات المسلحه هي جماعات وهابيه، لان ابن تيميه، عفوا، محمد بن عبد الوهاب نفسه مارس العنف مع المخالفين وقتل وسبب النساء وغير ذلك. طبعا ذكرت هذا التفصيل في كتابي كثير من النصوص في اعترافات هارب من سجون وهابية. طبعا هذا الكتاب حاولت أن أصيغه بطريقة مبسطة، يعني وذكرت فيه كثير من الأمور التي تميز الوهابية، يعني والحمد لله يعني نشر كثيرا في محال كثيرة، وهو من أهم الكتب مع بساطته، توضح المنهج الوهابي وخطره على الدين وتشويه الدين. وأنا ذكرت في كل كتبي جميعا أني لا أكفر أحدا، هذا الأمر لله، لم أقل أبدا أن فلان كافر أو جماعة الفلانية كافرة، وبالتالي موقفي منهم هو بسبب موقفي من المسلمين بسبب هذه السلوكات. أما كونهم كيف هم حالهم عند الله سبحانه وتعالى فهذا أمر لله، فلا أنكر عليهم صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حجا، وحتى عقائدهم في التجسيم هذه بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، لكن الذي أنكر هو ذلك الغرور وذلك التعالي فقط. يعني أما سائر الأمور، كونه يطلق لحية ولا يقصرها، يقصر ثوب، هذه كلها خلافات فرعية وفيها أقوال الفقهاء. والإشكال الذي أنكره عليهم وبسببه طبعا كتبت كتب في الرد عليهم هو هذا الموقف من المسلمين، من تكفيرهم، من تبديعهم، من تشدد في الدين، من تبني أقوال أقوال في العلم تخالف العلم، ابن باز وغيره من الوهابية ألفوا كتب في إنكار حقائق معلومة من الدين من العلم بالضرورة، ككون الأرض مثلا تدور حول الشمس مثلا وغيرها من الحقائق العلمية، واعتبروا هذا طبعا في هذا العصر، لو كان محمد عبد الوهاب كتب هذا الأمر لا بأس يعني، ولكن في هذا العصر، وبالتالي صاروا حجابا بين الآخرين والإسلام. ولذلك الوهابي يمثل التطرف في أعلى قممه، وأول شيء يستفيده هو الوهابي، طبعا للأسف أحيانا الشخص يبدأ الصلاة شهر واحد يتحول لشخص آخر، يكون في البداية خجولا مستحيا يعني إلى آخره، لكن بعد شهر من اتباع هذه الجماعة يصبح يسب الإمام ويسب العلماء ويعتقد أنه أفضل من الجميع. يعني هذا للأسف يعني أكبر ما ينتجه يعني هذا الصنف، أو ينتجه هذا الصنف من التدين. ولهذا أنا أنصح الكثير عندما أرى شخص يذهب إلى مساجد فيها وهابية وأخاف عليه أقول صلي في بيتك أحسن، أجرك إن شاء الله مع زوجتك وأولادك أفضل من يذهب إلى هناك شهر واحد يتحول إلى شخص آخر. حتى حكي لي أن امرأة أرسلت ابنها، امرأة متبرجة تحب القرآن، أرسلت ابنها لمعلم القرآن وكان وهابيا، فبعد مدة قصيرة جاء وقال لها أمي أنت كافرة، وبدأ بالله. إذن هذا إشكال في هذه المواقف التشويهية، فيها تشدد، فيها تكفير، فيها كذا، يعني حتى المرأة يعقدونها، يعني المرأة لابد أن تلبس النقاب ولابد أن تظهر بصورة معينة، يعني هذه ليس ما هذا الدين، الدين فيه انفتاح وفيه توسعة، والحجاب له ضوابطه الشرعية، وهذا خلاف، إذا شاءت المرأة أن لا تضع النقاب، لماذا تلزمونها؟ وفي نفس الوقت يأمرونها بأن تلقي الحجاب إلى الأرض يعني حتى يكنس الطريق إلى آخره، كل هذه الأمور طبعا يتميز بها الوهابي. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والحمد لله رب العالمين.